الضايق من الإسلام يكون من لا خير فيه، بهن اللي فاتح من الخير لن يغفر الله قليل ولن يفتح ما ينتهي. لا تشرب الخمر يا غاري، حوز على زقيبة من السكر ولو هذا المادة تحولها بجوفة، واقبع وتنقل واقبع وتعسل وتعسل به يا غاري، خلي الخمر. لا تزنى يا غاري، الزواج ونين تعود يا عمولة عدالة، الزواج باربعة. ما حرم الله أمر ما فتح مقابله أطوان من التيسير والتسهيل. فر لا تلبس لباس الحرير ولا لباس اللي ما كذا، يا غاري حوز على المرصة لا تخلي فيها الخم. البس البس البس البس يعود أجل أكثر، تغير أشياء محدودة لهذه امتحان. وهذا عايد حكمة من مولانا، شفتوا حتى الإنسان إن يتزوج بالمرأة إن قال له هاي ما لا زوج تال ولا زوج تال مرأة خيمت ويطرح صبع ولا قال شوش ما أطرش أنت ما أنا كرور، وهي قاع عن سخ من ذلك، وهذه مولات خيمت وهذه المرأة اللي عندي في الدار أصلا هذه خيمة أطرش. أنت الله هو العالم بكل إن تزوج بها ويتمنى أحلال ونزوجته يتم ليلة من الليالي ينعود كل شهر ليال وهي عليها الحيض. قالوا شوف ما أمرتكم به يمر الليالي كاملة أمرتكم، خالقين أهلة ليال ولا ربعة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. المرأة عليها الدم وهي توقف، إياك يشعل مولانا حكمات أنت كارد الصراط المستقيم، أرأى يكسر رجات اللي لهي تتعاقب وقف، إن تشوف سيارة خطر توقف، هذه عليها الدم ومولانا لا تخفى عليه خافي وملائكته مراقبينك يكتبوا عليك. اتمنك حامتك زوجتك إن تقول لك أنا ماني طاهرة أنا الصطاة، يتم جايس فنينه وجاي مرجع ويبات على فراش ما هو منفقع ولا هو مغتار وبشهوته، يعني حاكمها تلك حدود الله. ما حد مولانا مخلي لي أمرتكم شيء وما نهيتكم جواك، كأنه سوق سيارة مبدية كاملة ما فيها الجراجات ما يوقف عنها، لك تعود مطيع المولانا في فراشك ومطيع المولانا في وكيلك ومطيع المولانا في شرابك ومطيع المولانا في لباسك ومطيع المولانا في دارك ومطيع المولانا في جيرانك ومطيع المولانا في كل شيء. عند من يتبين لك ان هذا صراط الله، هذه ما امرتكم تقومش، اللي قلبك قلبك واللي عدلت عدلت، يعني ينهي مولانا هذا ماني سالك فيه. فهمتوا يا المعنى والله ما فهمتوا، ما يترك اوامر مولانا يكون مخلوق محروم، نعوذ بالله محروم. الوقت انتهى، شوف الحديث قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعت، اي واحرم ما اجتنبوه ما لما يندر معها ما استطعت. هو مرة يعود رقامه وقد يترك الحرام، لماذا استطعت من دارت في الأوامر ولا دارت في النواهي؟ وهل يكلف الإنسان إلا بما يستطيع؟ أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، إيه المادة المشهور عليها منهم؟ اختلافهم على أنبيائهم ذا الاختلاف اللي يخلق بعد الأسئلة، شنو نتيجته؟ فما اختلاف فما كثرة مسائل، ما الذي يشير له الحديث؟ هذا المحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو بقيت معكم سنوات، الحديث غريب تروا يفرفروه العلماء وتم معاونين بسؤال مولانا انه ما يخيب النعمل انه ما يقطع فينا الخير ولا يقطع عنا الخير انه يدوم علينا كل خير. فيكم واحدين يعودوا حاضرين معايا غير ما يسمعوا لي ولا يوافقوني، وحاضرين معايا يقبوا من حبة فؤادي ونوضح لهم دين مولانا، ومع ذلك لا يلتزمون بشيء قلته لهم. ومولانا قال على أستاذك اللي علمك الخير لين تخالف وتعود عاصي ربك. أخلت منه الخير وتخالفه. ولذلك يقول عن موسى عليه السلام ترى يلتزم الخضر قالوا له والتلميذ عليه أول شيء ترى قال ولا أعصي لك أمرا ما خالفك. وقد مين يخالف ويعتذر. وإحنا موريتانيا حضروا من أشخاص يريد يخرجوا هذا كنت نعرفه وليه تقول لهم رواية راوي قارنوها بشي ثاني عندهم هم. وبالتالي ما قاد شي يستقر لهم في دين ولا في أخلاق. وأنا بعد بريء من ذلك. وحد يصحبني لهذا المعنى أسأل الله أن لا يغفر له ذنب وأن لا يستر عليه عيبا وأن لا يفرج عنه كربا وأن يشمت به كل عدو وأن لا يرحمه في صغير ولا في كبير. إنسان تعود مع حضر النص يتوضع له قواعد العلماء وتضرب له أمثلة ومع ذلك يأخذ منك ويتعبك ويفعل ما يريد. هو ما هو شعلك من الناصحين ويتهمك في رأي ويقبل ما يخالفك ويتعبك. موسى اللي أولو العزم من الرسل يقول ولا أعصي لك أمرا يرين قالوا تريه لومه قالوا انت قلت لينك لا تعصي لي أمرا لماذا تخالفني قالوا لا تؤاخذني ما نسيت والله إذا تذكرت الالتزام معك ما كنت لي أخالفك. وهو راه يعرف موسى انه افضل ومع ذلك لا يستطيع مخالفته. حد يمحض لك النص يعني يتخالف ولا يكون ذلك خيرا عليك ابدا. وانا يعلم الله انني امحض لكم النص ولا يعلم فائدة ولا تذكرة تهز القلوب وتحرك المشاعر وتقرب من الله الا وارشدتكم اليه. ابحث لكم في امهات الدواوي ألا من أجل ماذا؟ ألا من أجل ما يقرب من ربنا ويبعد مما يسخط خالقنا. أصارحكم في الصغيرة والكبيرة بقمتكم مقاعدتي ونتعب نمر التعب. ومع ذلك في من يحضر مجلسنا وهو هذه حالك مصاب بمرض الريبة والشك والتردد يأخذ ما يهواه ويفعل ما يهواه إلا ما أشرب من قلبه مما يوافق هواه حتى أن يأخذ من بعض كلامي ليفسر به على هواه يختار من كلامي ما يوافق ما يذهب إليه. يقبل من كلامي ما كذا يصد علي وأخلاص أولك ويتمنى لا طرح اللي يخدم لك العمل. ليلة غدا إن شاء الله نعود إن شاء الله لموضوعنا هذا إياك إن شاء الله يزيدنا الله جميعا في العلم والفهم وننتفع أكثر ونوضح لكم بإذن الله تعالى مزيدا مما بين لله تعالى. إياك إن شاء الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لإشرائي وإشكالي. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا بل إلا أفر. يا ربي لا تترك لنا بل إلا أفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا ترك لنا أنبا إلا أفرت. اللهم لا ترك لنا أنبا إلا أفرت ولا هم إلا فرت. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرت توب العافية والسرور عاجلا على الرأي. اللهم لا ترك لنا هم إلا فرت. يا ربي لا ترك لنا عيبا إلا ستر. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا جميع عيوبنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا ترك لنا عيبا إلا ستر. اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته. اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترت. اللهم لا ترك لنا دينا الا هديت.